أين هي الآن؟ ما مصيرها اليوم؟ هل على الوحوش والطير والسباع والهوام والدواب حساب؟ إي وربي، استمعوا إلى قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول يوما لأبي ذر رضي الله عنه وقد رأى شاتين تنتطحان، قال: أتدري فيما تنتطحان؟ قال أبو ذر: لا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري، ولسوف يقضي بينهما يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نعم، يقتص من الدواب التي لا عقل لها ولا تمييز، ليعلم الإنسان يومئذ أن هذا اليوم هو يوم العدل التام، ليعلم أن حساب المكلفين أعسر وأصعب. حتى إذا فرغ منها ربها قال لها: كوني ترابا. فيقول الكافر في ذلك اليوم عندما يرى ذلك المشهد، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتهتكت للظالمين ستور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب دهور؟ وبعد ذلك يأتي دور العباد من الإنس والجن، وقد عرضوا على ربهم صفا صفا، لا أحد منهم غائب، وقد أحدقت بهم الملائكة من كل جانب. أيها الأحباب، الحساب يوم القيامة حسابان: حساب عرض وحساب مناقشة. أما النوع الأول الذي هو حساب عرض، هذا يخص المؤمن، يسأل عن عمله وعلمه ونعمة الله التي من بها عليه، فيجيب بما يشرح صدره ويثبت حجته ويديم نعمة الله عليه. وإذا عرضت عليه ذنوبه أقر بها فيسترها الله عليه ويتجاوز عنه، فهذا لا يناقش الحساب ولا يدقق عليه ولا يحقق معه، ويأخذ كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا، لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض. قال الإمام القرطبي رحمه الله: معنى إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، فقلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ فقال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها، إنه من نوقش الحساب هلك. حديث صححه الألباني. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول:

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فجعلَ النبيُّ والنبيَّان يمرُّون معهم الرهط، والنبيُّ ليس معه أحد، حتى رُفِعَ لي سوادٌ عظيم، قلتُ: ما هذا؟ أمَّتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومُه. قيل: انظُر إلى الأفق، فإذا سوادٌ يملأُ الأفق. ثم قيل لي: انظُر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سوادٌ قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. 70,000 فقط. اسمعوا ما أخبر به حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وما جاء في المسند وفي جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. اللهم لك الحمد، اللهم اجعلنا من هؤلاء. من هم وما هي صفاتهم يدخلون الجنة من غير عذاب ولا حساب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد لقوة توكلهم على الله، وهذا لا ينافي أنهم يرقون أنفسهم أو يطلبون الرقية عند الحاجة إليها. قال: ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار توكلا على الله، مع أن الاسترقاء والاكتواء جائز، ولكن تركهما أفضل وأكمل في تحقيق التوحيد إلا عند الحاجة إليهما. قال: ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بالشهور وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار. أحبتي في الله، من هي أول أمة سيحاسبها الله؟ ومن هم أول من يقضى بينهم يوم القيامة؟ وما هو أول ما يحاسب عليه العبد؟ إن ذل القيام بين يدي الله في أرض المحشر لعظيم، ففي تلك اللحظات الرهيبة المهيبة التي تخلع القلوب من الصدور، ينادي الملك الحق العدل سبحانه، ينادي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم: من بين 70 أمة كلها واقفة في أرض المحشر في ذل وانكسار للملك الجبار سبحانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، يقضى لهم قبل الخلائق. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأما بالنسبة للناس فأول من يحاسب المجاهد والجواد وقارئ القرآن من أجل ثناء الناس عليه 3:

إن من ضيع هذه الصلاة فقد حكم على نفسه بالخسران المبين في الموقف الثاني يوم أن يلقى الله جل جلاله، وفي ذلك الموقف يندم ولا ينفعه الندم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وأما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى فيه هو الدماء. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وجاء في الحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. ينادى عليك يوم القيامة: أيها القاتل المجرم، يا من سفكت دماء الموحدين المؤمنين، فتأتي فرداً عارياً لا سلطان لك ولا مال معك لتفتدي به، وقد أحاط بك من كل ناحية من قتلتهم في الدنيا، وقد تعلقوا بك وأوداجهم أي عروق أعناقهم تشخب أي تسيل دما، يقولون لله جل جلاله: سل هذا القاتل فيما قتلنا. فماذا ستقول في ذلك الموقف؟ جاء في سنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما، فيقول: أي رب، سل هذا فيما قتلني. وفي رواية يقول: يا رب، قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. وفي رواية: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول العبد: قتلته لتكون العزة لفلان. وجاء في رواية: قتلته من أجل ملك فلان. قال: فيقول الله جل جلاله: فإنها ليست له، يعني العزة ليست له، يعني لفلان، بؤ بإثمه. قال: فيهوي في النار 70 خريفا. فاحذر أخي المسلم، احذر كل الحذر أن تقع في دم حرام فتقتل أحدا من أجل ملك فلان أو من أجل مال فلان أو إمارة فلان، فإنهم لن ينفعوك شيئا عند الله ولن يدفعوا عنك شيئا من عقاب الله عز وجل. فانتبه، قال الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل ما ذكر هي البداية للحساب، لكن هناك أمور سيتناولها الحساب، هناك أسئلة لا بد أن تطرح عليك يا ابن آدم. تلك الأسئلة من كرمه وجوده ورحمته أنه سربها لك في الدنيا حتى تبحث عن إجابات شافية كافية لكي تجيب عن تلك الأسئلة يوم أن تقف بين يديه سبحانه وتعالى. لا شك أيها الأحباب أن الله عز وجل سيسأل العبد في ساحة الحساب عن كل ما قدم في هذه الحياة. قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من تلك الأسئلة التي ستطرح عليك ستسأل عن عمرك وعن مالك وعن جسمك وعن علمك وعن شبابك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وجاء في رواية: وعن شبابه فيما أبلاه. ومن تلك الأسئلة ستسأل عن النعم، هل أديت شكرها؟ قال الله جل جلاله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال مجاهد: عن النعيم، عن كل لذة من لذات الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد. ومن تلك الأسئلة قال الله جل جلاله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. ومن تلك الأسئلة ستسأل عن الفرائض من صلاة وزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد ويقول الله: انظروا في صلاة عبدي. قال: فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت له زكاته. ومن تلك الأسئلة الحقوق والمظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. قال: حتى اللطمة. ومن تلك الأسئلة السؤال عن المسؤولية والأمانة. قال الله جل جلاله: وقفوهم إنهم مسؤولون. وجاء في الحديث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن تلك الأسئلة الكلمة، الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم